بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بيكم. النهارده الحقيقه موضوعنا هيكون موضوع مختلف، مش هننزل لاعماق البحر ولا نطلع للكواكب والنجوم والمجرات ولا نفتش على الذره والجزيء ولا نخش على الخليه، انما النهارده احنا على الأرض مع الناس ومع عذابات الناس. النهاردة هنرحل رحلة في التاريخ، سهرتنا الليلة دي سهرة تاريخية، سهرتنا مع موسوليني ومع الحرب العالمية الثانية. موسوليني عشان افكركم جه الى الحكم في ايطاليا سنة 1922 بعد سنوات من الفوضى والبطالة والطائرات الشيوعية، واستطاع انه يعالج البطالة ويحقق النظام والانضباط، ولكن بالرعب وبالكرباج. الاصوات اللي كانت تختلف معاه كان بيسكتها بصوت الإرهاب والسجن والإعدام. وبدأ موسوليني في عسكرة الحياة في إيطاليا وتحويل الكل إلى ميليشيا، وبدأ تحقيق حلم حياته في التوسع والغزو تحت شعار إحياء الإمبراطورية الرومانية ونشر الحضارة. أرسل رودولفو جراتسياني، الماريشال رودولفو جراتسياني، لغزو ليبيا، واستمرت الحرب في الصحراء الليبية مع الفدائيين 10 سنوات. ما نشرش فيها الحضارة في ليبيا، ولكن اللي حصل إن جراتسياني اللي بيسموه جزار ليبيا نشر فيها الرعب، وكان بيرمي الفدائيين الليبيين من الطائرات أحياء. وحكاية البطل عمر المختار، واللي شاف فيلم عمر المختار هيبقى شاف من الحاجات دي كتير. وفي أكتوبر سنة 1935 أرسل موسوليني 500,000 جندي إيطالي مسلحين دبابات والطيارات والمدافع لغزو الحبشة. والجنود الإيطاليين اخترقوا حدود الحبشة وهاجموا الأحباش الفدائيين، وكانوا مجرد عصبة من البدائيين العزل، وكانت مقاومة الأحباش عنيفة لكن بدون جدوى، لأن ما فيش أسلحة وأسلحة بدائية، وكانوا بيهاجموا الدبابات بالحجارة. فكان كل قتيل إيطالي بيتقتل قدامه 30-40 حبشي، وتراكمت أكوام القتلى في العراء وفي الحفر. وبعدين موسوليني شاف إن الغزو ماشي ببطء، فاختار لتسريع المعركة وتعجيل النصر سفاح جديد، رجل قاسي دموي، هو ماريشال بيترو بادوليو. وكان الأوامر لبادوليو أن يصل إلى أديس أبابا قبل موسم الأمطار، وكان أول شيء فعله بادوليو هو خرق ميثاق جنيف واستعمال غازات الخردل السامة وقذف الأحباش بكم هائل من قنابل الغازات السامة وقتلهم وإبادتهم تمام زي ما يباد الذباب بالفلت. كانت الأنابل البدائية الأولى في الحرب الكيميائية دي عبارة عن القنبلة 200 كيلو جرام يرمي بالعشرين 30 قنبلة تنفجر قبل ما توصل للأرض وتنشر سحابة من القطيرات المهلكة. أي حد يكون موجود في هذه السحابة، أي كائن حي، حيوان، دابة، حشرة، إنسان، كله يهلك، والغاز يفري عظمه ولحمه وجلده. دول بيموتوا ميتة شنيعة. اللي حيعيش هو اللي يكون على أطراف السحابة دي، فبيحرق ويصاب بحروق مؤلمة جدا. في الواقع لما موسوليني أعطى الأمر المكتوب، بعت أمر مكتوب إلى بادوليو باستخدام الغازات السامة، كان رد بادوليو كلمتين اتنين: سبقتك وعملته. وفي الجنوب كان جراتسياني سفاح ليبيا تلقى الأمر من موسوليني بالذهاب إلى الحبشة لمعونة صاحبه بادوليو، فكان وصل بقى جراتسياني إلى جنوب الحبشة، وكان بيزحف على أديس أبابا في سباق مين يوصل الأول إلى أديس أبابا. وجراتسياني كان سفاح مدرب بقى له 10 سنين يستعمل الغازات السامة وقاذفات اللهب، وطبعا أنباء الغازات السامة واستعمالها كانت وصلت للصحف الإنجليزية وابتدت تنشر أخبار الفضيحة، والأخبار تسللت عن طريق الأطباء الأجانب اللي في مستشفيات الصليب الأحمر السويدي. فطبعا موسوليني اتجنن وبعت برقية إلى بادوليو قال له أكنس هؤلاء الأجانب كنسن باي ذا بروم كده يعني. فصاحبنا بادوليو ادى أوامر بإلقاء الأنابل على مستشفيات الصليب الأحمر السويدية، وكانت مجزرة قتل فيها 29 وجرح 50 في هذه المستشفيات، وهي مجرد خيام منشورة في الخلاء. لكن أخيرا انتصروا، وفي مايو 1936 دخل بادوليو أديس أبابا ودقت الأجراس في روما، والمظاهرات مالت الميادين والشوارع والهتاف في بلادوتشي، وأصبح فيكتور عمانويل ملك إيطاليا والحبشة، وبدأ ميلاد الإمبراطورية الرومانية. فتصوروا هم بقى أن الأمر استقر لهم، لكن اللي حصل كان الآتي، والكلام ده كان في يوم 19 فبراير 1937. جراتسياني قرر إقامة حفلة في قصر الحاكم في أديس أبابا، والمناسبة كانت الاحتفال بعيد ميلاد أمير نابولي، وعزم فيها أمراء الأحبش، وعزم أصحاب العاهات والفقراء والشحاتين والمكسحين والعميان عشان يدي كل واحد 2 دولار سانت تريزا. ووقف بكل عنجهية الراجل المستعمر المتصدق اللي بيوزع الصدقات، يوزع على الفقراء والعميان كل واحد يديله 2 دولار ايه سانت تريزا. وفجأة طلع من الزحام 2 من إريتريا من الثوار الإريتريين، ورموا قنبلة يدوية على جراتسياني وسقط جريحا وحملوه على المستشفى وهرج ومرج. مين اللي انبرى بسرعة؟ الصبي السفاح اللي هو كورتيزي، فطلع المسدس بتاعه وبدأ في الحشد الهائل ده يقتل، يخلص المسدس يطلع المدفع الرشاش بتاعه، قتل 300 في نفس اللحظة. وللأسف أكثر اللي قتلهم كانوا عميان ومكسحين وأصحاب عاهات وشحتين ما لهمش علاقة إطلاقا باللي حصل. وضمنهم طبعا عدد من الأمراء الأحباش. بعد الحادثة فورا انطلقت شرازي من الجيش الإيطالي في أديس أبابا تضرب الرصاص عشوائيا، كل واحد تلاقيه تقتله، طفل، امرأة، شيخ، شاب، أي حد تقتله، وتولع في البيوت وتحرق وتنهب. وطلعت كتيبة انتقام إلى دير اسمه دير ليبانوس، حرقته وقتلت 450 راهب على ما ظنت إن الجماعة الإريتريين الثوار كانوا مستخبيين في هذا الدير. بلغ عدد القتلى في المجزرة دي 30,000 بالإحصاءات الإثيوبية. والإحصاء العام لضحايا الحملة الإيطالية على إثيوبيا في الست أشهر الغزو وفي الاستعمار اللي استمر أكثر من سنة أو سنتين أو ثلاثة، كان عدد القتلى 700,000 إثيوبي، وإذا أضفنا إليهم 100,000 قتيل في ليبيا يبقوا 800,000 قتيل. لم تبقى مدينة في أديس أبابا لم تعلق فيها المشانق، ويشنق ويعدم فيها المئات. وكان الجندي الإيطالي يحتز راس الضحية ويمسكه من شعره كده، يمسك الدماغ من الشعر كده ويقول لصاحبه صورني. كان الغزو والحرب في الواقع مشبع بروح عنصرية وروح استعلاء وروح تكبر وروح إحساس بتفوق الإنسان الأبيض بشكل بغيض. وكان اللي حصل في الواقع نوع من اللي بيسموها جماعة بتوع الأنثروبولوجيا يسموها جينوسايد. جينوسايد يعني إبادة جنس لجنس آخر، يعني محاولة لإبادة الجنس الأفريقي، كما لو كانوا فعلا كم من الحشرات أو كم مهمل من الحيوان. في الواقع اللي ظهروا على نجمه كانوا من السفاحين اللي حكينا عنهم، مارشال بيترو بادوليو ومارشال جراتسياني والصبي بتاعه كورتيزي، وكان الثالث هو ماريو رواتا. ماريو رواتا كان هو نجم القتل والمجزرة بتاعت حرب يوغوسلافيا. واللي حصل في سنة 1940 فجأة وبدون إعلان حرب هجمت القوات الإيطالية ومعها القوات الألمانية على الحدود اليوغوسلافية ودكوها بالطيارات والدبابات والمدافع والأنابل، وكانت مفاجأة لم يستطع الجيش اليوغوسلافي أن يواجهها، وفي 10 أيام كان راكع مستسلم. وابتدوا يوزعوا الغنيمة، فالشمال اليوغوسلافي كان نصيب ألمانيا والجنوب كان نصيب إيطاليا، بما في ذلك منطقة اسمها مونتينيجرو. وبدأوا نشر الحضارة. إيه كان نشر الحضارة؟ عملوا إيه؟ إنهم يغيروا أسماء الشوارع يخلوها أسماء طلياني، تغيير أسماء الميادين تبقى طلياني، تغيير أسماء البلاد تبقى طلياني، تغيير أسماء الناس بالعافية، اللي اسمه جولوبوفيتش بالعافية كده يبقى كولومبو كده هو. فيعني أدي النشر الحضارة بتاعهم. وكان الشعارات بتاعتهم كولونايز، إيطاليانايز، رومانايز، يعني استعمر، إيطاليانايز يعني إيطاليين، كل حاجة إيطاليين، هالط كل حاجة إيطاليين، أسامي إيطاليين كله. رومانايز يعني أعمل الصبغة، أصبغ كل شيء بالصبغة الرومانية. ماريو رواتا واجه رجل عنيف زيه وصلب وعنيد اسمه تيتو، جمع شرازم يوغوسلافيا ونظمهم ووقف الاثنين في مواجهة بعض. ماريو رواتا كان بيسموه الوحش الأسود، وصاحبنا لم يكن أقل منه توحشا. ماريو رواتا استعمل طريقة عشان يخلص من حكاية الفدائيين بتوع تيتو، انه هو يستعمل قاذفات اللهب ويحرق قرى بحالها ويقتل المواشي ويحرق المحصولات، وبالتالي ما يلاقيش الفدائيين لا مخبأ ولا اكل ياكلوه. كان لما تيتو ينسف كوبري هو يحرق قرية، مذهب بتاعه يقول لك مش السن بالسن، لا اللي يخلع لي سنة حخلع رقبته بحالها، كل دماغه كل راح شايله خلاص. طبعا نتيجة احراق المحصولات وقتل المواشي ما فيش لا ألبان ولا خضار ولا حبوب، يبتدي المجاعة. واللي حصل ان الشيوخ والاطفال بدأوا يموتوا في الاكواخ من البرد والجوع. ما اكتفاش ماريو رواتا بالحكاية دي، ابتدى يفتح معسكرات اعتقال كبيرة، كان اكبرها معسكر اعتقال اسمه راب. معسكر الاعتقال ده هو كان فيه حوالي 40,000 معتقل، طبعا بيلموهم عشوائيا، مجرد ان يحصل اي هجمة في دقائق بص لقي دول يعودوا يلموا الناس على طول او البو، ويروحوا رمينهم في المعتقل. عبارة عن خيام في العراء، خيام صغيرة كل خيمة يحطوا فيها ستة وينايمين على الارض. الاكل اللي ياكلوه والشرب اللي يشربوه عبارة عن كل واحد مش اكتر من نص كوباية مية طول اليوم او فنجان، لانهم بيكم يجيبوا برميل مية على 40,000 دول ما يقضهمش، ما يطولش الواحد فنجان. وفي الغداء ييجوا ياكلوه ايه، كم عود مكرونة، كم عود مكرونة عايم كده في شربه. بعض الأسرة اللي عاش بعضهم يعني وبيحكم بيقولوا كنا بنعد بالفعل أعواد المكرونة 5-6 أو 7 بكتير، ومرة واحدة طلع 12 عود مكرونة. ده كان بقى يعني يوم الهنا يعني. طبعا كانت النتيجة ان في ظرف 15 يوم يبتدي الهزال ومرض السل وكل بقى أنواع الانهيارات اللي تحصل، والناس كان في الغالب بتموت من العطش أكتر من شيء أي شيء آخر. كان في غير معتقل راب ده هو في حوالي 300 معتقل زيه. فرق الإعدام كانت بتبتدي على طول بعد أي هجمة فدائية من تيتو، فيلموا كل الرجالة، لا يعفى إلا اللي يكون أقل من 15 سنة أو اللي فوق 70، الباقي كله يتحط ويتصف بقى صفوف صفوف صفوف، يبتدوا يعدموهم من الفجر. كل ما يخلصوا على صف، الصف اللي بعده يبتدي يؤمر بانه يدفن الصف اللي قتلوه ده، هو فيعمل حفرة ويدفنوهم، وبعدين يجي دوره هو فيخلصوا عليه، وهكذا صف وراء صف. طبعا بعد كده بيبتدي حرق الاكواخ والنهب، كل حاجة ذات قيمة تتنهب. أكبر مذابح اللي حصلت يميها كانت في قرية اسمها قرية بوتوم. في قرية بوتوم هدموا وأحرقوا كل شيء ورحلوا النساء والأولاد لإيطاليا في معسكرات عمل، وكانت مجزرة رهيبة، وما زال لغاية دلوقتي في نصب تذكاري في يوغوسلافيا في بوتوم. ماريو رواتا على طريقة المستعمر يقول لك فرق تسد، فابتدى يعمل فتنة بين الكروات والصرب. الكروات دول كاثوليك والصرب أرثوذكس، ففي فرصة انه يخش بينهم. ومين اللي ساعده؟ ضابط كرواتي اسمه باوليتش. ده الضابط ده تعلم وتدرب في معسكرات في ايطاليا على الفنون الايه، التعذيب الاصلي وفنون الفتن والقتل والجزارة الإيطالي، وهو كرواتي. فهو أغرى الكروات بأنهم ينضموا للجيش الإيطالي الفاشي ويعملوا حملة على الصرب الأرثوذكس، وده حصل بالفعل. والكارثة أن الكروات قتلوا في هذه الفتنة 500,000 صربي أرثوذكسي. واللي احنا بنشوفه دلوقتي بنعرف في الجرايد حكاية الجيش اليوغوسلافي ذو الأغلبية الصربية اللي بيحارب الكروات واللي بيغزوها وبيعدل حدودها ناوي يستولي عليها، هي الرد على الجريمة دي بعد 50 سنة الصرب بينتقم من الكروات. لكن مين اللي زرع الفتنة؟ ماريو رواتا على الطريقة المعروفة فرق تسد. في مونتينيجرو كان السفاح الرابع بقى اللي هو النجم الرابع في الجزارين الكبار دول ده أليساندرو بيرولي، ده هو الحاكم بتاع مونتينيجرو. ده كان فظيع، ده كان يلم الجنود ويخطف فيهم يا أبناء الدوتش البررة وجنود إيطاليا البواسل، اقتلوا هؤلاء الكلاب دون أن تشعروا بأي شفقة، اجعلوا الكراهية والحقد مذهبكم، أن يخافكم هؤلاء الناس أفضل من أن يحتقروكم. ده خطب كاملة من اللي كان بيخطبها أليساندرو بيرولي في الجنود بتوعه. صور واحد يأمر جنوده يقول لهم اجعلوا الكراهية والحقد مذهبكم. كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة في حصاد العملية دي كلها الاربع جلادين وعلى رأسهم طبعا الجلاد الاعظم موسوليني، ثم قبيلة من السفاحين عددهم 1283 مجرم حرب ايطالي، عملوا بشاعات تفوق الوصف وارتكبوا مجازر هائلة. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كل الاضواء تركزت على مجرمي الحرب النازيين وعلى اضطهاد اليهود، كما لو كان المطلوب ان جريمة واحدة يجب ان يذكرها التاريخ ويجلد بها الضمير الأوروبي كل يوم وتبتز بها الخزينة الألمانية وهي اضطهاد اليهود، ومن يفتح فمه بغير ذلك فهو معادي للسامية. الصحف والإذاعات والتلفزيون والكتب وكل المنشورات في أيدي الصهيونية، وبالتالي عمالة تغسل مخ الناس وتحجب تماما كل اللي عملوه الإيطاليين والألف ومئتين 83 مجرم حرب دول، وتركز الأضواء بس وفقط على الألمان. وهكذا نسي العالم ما جرى لنصف مليون يوغوسلافي وسبعمائة ألف حبشي ومائة ألف ليبي، ولم يعد يذكر إلا المجرمين الحرب النازيين هتلر وهيملر وجيرينج وجوبلز ومعسكرات الاعتقال اليهود ومحارق اليهود وسجون اليهود، وما فيش غير اليهود والباقي محجوب. لكن الليلة هنفتح الدوسيهات المنسية وحنقول كلام تاني وحنشوف الفيلم اللي هنحاول نصحح به ذاكرة التاريخ. اللي شايفينه ده موسوليني رئيس السفاحين الكبير بينشر الحضارة ويحيي الإمبراطورية الرومانية، دي الحضارة اللي نشرها موسوليني. الزائر لإيطاليا دلوقتي طبعا ما بيحسش بالتاريخ اللي مضى، وهو رايح للأستاد بيشوف على الأرض صور الانتصارات الدوتشي وحروبه الدوتشي في خطبه تشنجات، شوف الناس قد إيه ملايين مغسولة مخها تماما، إعلام مركز موجه بيغسل مخ الناس. محدش بيفتح الدوسيه، الدوسيه اتقفل. كل الكلام عن هتلر والنازي وجرائم النازي ولا غير. لو سألت حد في إيطاليا يقول لك ازاي ما حصلش، لا احنا ما سمعناش الحاجات دي. إيطاليا الإيطاليين الاستعمار الإيطالي استعمار طيب جدا بالنسبة ده موسوليني العامل الأول والزعيم الأول والمكافح الأول، وهو بالفعل يعني قدر يعالج البطالة ويحقق النظام. لكن بالعنف، أي واحد يقول كلام ما يعجبوش يكون نصيبه القتل أو السجن أو الإعدام، وتحول الكل إلى ميليشيا، العسكرة الكاملة للشعب الإيطالي. خطب العنيفة، شوفوا الملايين، فين المجد الغريب ده؟ انتهى فين؟ راح فين صحيح؟ كل ده راح فين؟ الزعامات الخرافية وكتب عمالة تتكتب والدعايات والمنشورات والراديو والإذاعات، كل ده راح فين؟ كنت حلم موسوليني هي أن يكون له كرسي في نقابة المستعمرين وأنه يحيي فكان اللي حصل غزو ليبيا زي ما حكينا، وجيش من 500,000 جندي تحرك بدباباته ومدافعه وطياراته إلى حدود الحبشة. هنشوف أطراف إحنا من الحرب الحبشية التعسة دي. طبعا هذا الجيش المجهز وجه بعساكر أحماش غلابة جدا بدائيين، وكانت النتيجة قدام كل قتيل إيطالي بيقع 30-40 قتيل حبشي، وبعدين بدأ إسقاط قنابل الغازات على الأحباش العزل. وبدأ يموت الألوف، لكن موسوليني كان شايف أن الحرب ماشية ببطء، فابتدى يعين، فكر يجيب واحد سفاح عظيم اللي هو اللي شايفينه قدامنا ماريشال بيترو بادوليو، كلفه بأنه يقود الجيش وأنه هو يوصل لأديس أبابا قبل موسم الأمطار. فكان أول حاجة عملها بيترو بادوليو هي الامر باسقاط قنابل غاز الخردل. شوف القنبله وزن قد ايه، 200 كيلو جرام. ينزلوا عشرات القنابل تنفجر قبل ما تنزل على الارض وتعمل سحابه من القطيرات المهلكه. اي واحد جوه السحابه دي يعني تفري الغازات لحمه وعظمه. اللي احنا شايفينهم دول كانوا على اطراف السحابه. ده أستاذ جامعة بيتكلم على لاجويرا كيميكا أو الحرب الكيميائية وفظاعتها واللي حصل أثناء الحرب، وإزاي إن الأخبار تسربت إلى صحف لندن عن طريق مستشفيات الصليب الأحمر باستعمال بخرق ميثاق جنيف واستعمال جيش الإيطالي للغازات السامة. كان الأحباش بؤساء جدا ومش عارفين ازاي يتقوا البلاء النازل عليهم من السماء. موسوليني ادى الامر كتابي، ادى امر كتابي لبادوليو باستعمال غازات السامة، فده الامر الكتابي اللي احنا شايفينه. فرد عليه بادوليو في كلمتين اتنين: سرقتك وعملتها. لا حاجه غريبه بيسابقوا بعض يعني. ده السفاح الثاني جزار ليبيا الشهير ماريشال رودولفو جراتسياني. شوف شكله حتى عينيه القسوه اللي جوه عينيه. ده استدعي للحبشه وجه عشان الامر ان هو يوصل الى اديس ابابا قبل موسم الامطار. ولم الرجل لم تاخذه شفقه يعني، استخدم اساليب جهنميه مش بس الغازات السامه، وايضا استعمل قاذفات اللهب. وطبعا الاخبار وصلت لانجلترا والصحف ابتدت تحكي عن الاسفكسيتنج جاس وجريمه خرق ميثاق جنيف واللي حصل في مستشفى الصليب الاحمر. فكان النتيجه ان موسوليني اتجنن وقال لك اكنسوا هؤلاء الاجانب كنسا. فطبعا اللي عملوا بادوليو انه ادى الامر على طول بقذف القنابل على اي حته، على ما يهموش، على مستشفى الصليب الاحمر السويديه. والمجزره انتهت بقتل 29 وجرح 50 حصل في المستشفيات نفسها. فكانت فضيحة كبيرة وجرم فظيع. طبعا يعني الانتصار اللي حصل بعد كده كان ثمنه كبير قوي قوي. كل هذا الكم من الخراب والقتل، النتيجة طبعا استسلموا يا عيني الجماعة الحبشان ورفعوا الراية البيضة، ودخل اديس ابابا. بادوليو دخل اديس ابابا. شوفوا بقى في روما بقى الهتاف والطالعين يجروا على ميدان فينيسيا وبيهتفهم فيفا لادوتشي فيفا لادوتشي. ولدت الامبراطوريه الرومانيه، الملك عمانويل اصبح ملك ايطاليا والحبشه، اصبح لايطاليا كرسي في المستعمرات. فصاحبنا هنشوف دلوقتي الحفله اللي عاملها اللي هو جراتسياني، عمل حفله في قصر الحاكم بمناسبه عيد ميلاد امير نابولي، وعشان يوزع الصدقات على على الجماعه المكسحين والعميان. شوف بيدي لهم بقى ايه كل واحد الريال، شوف واقف ازاي في عنجهيه عمال يوزع الصدقات، وحواليه امراء الاحبش والغلابه والمكسحين والعميان. وفجاه القنبله القيت عليه اثنين من الشباب الاريتري وحمل مجروحا الى المستشفى، وحصل هرج ومرج، وبدا الصبي بتاعه كورتيزي يطلق الرصاص، قتل 300 اون ذا سبوت كده في اللحظه. لكن للاسف اغلبهم زي ما قلنا شحاتين وعميان ومكسحين واصحاب عاهات، وقلة من الأمراء اللي كانوا موجودين قتلهم. وبعد كده ابتدى الجيش ينطلق وينتشر في أديس أبابا، تقتل قتل عشوائي أي حد تلاقيه، طفل، شيخ، امرأة، شاب، كله قتل قتل وحرق قتل وحرق. وزي ما حكينا إن في كتيبة انتقام راحت لدير لبانوس وأحرقته وقتلت 450 راهب، على ما ظنت ان هذا الدير كان يخفي الثوار الاريتريين. عدد القتلى وصل ل 30,000 بالاحصائيه الاثيوبيه، وكان مجزره رهيبه. عدد الضحايا الغزو باجمالي كان 700,000 اثيوبي قتيل. طبعا الحرب لم تكن حرب متكافئه بالمره، ده كانت عمليات قتل جماعي زي ما حكينا، هي نوع من إبادة جنس، جنس بيبيد جنس آخر، جينوسايد بيسموها جينوسايد. شوفوا كمية الدمار دي، كلها أفلام وثائقية مهمة جدا عن اللي حصل في هذه المرحلة البشعة. أكوام من الجثث مش لاقين يودوها فين. سبعمائة ألف ساحة من الخراب والدمار. شوف واقف بينهم المستعمر، شيء غريب. مشانق في كل حتة، في كل مكان في الحبشة علقت فيه المشانق كنوع من الإرهاب والتأديب، ويسيبوا الناس متعلقين كده عشان التخويف، والجزار واقف قدامهم مش حاجة غريبة خالص. شوف ماسك الرجل ماسك الراس وماسكها من شعرها وبيقول له صورني، فبيصوره زميله بيصوره والصورة تلف وبنشوفها احنا دلوقتي. شيء غريب يعني فعلا الـ يعني شيء فظيع. ماسك برضو الرجل من فروته وايه حاجة، ده شيء فظيع. نشر الحضارة، السفاح الاول ماريشال بيترو بادوليو 700,000 قتيل، رودولفو جراتسياني السفاح الثاني اشترك في 700,000 وله كمان 100,000 قتيل في ليبيا، انضم هما الاثنين للسفاح العظيم موسوليني. وبعدين في سنة 1941 فجأة وبدون إعلان الحرب دخلت الجيوش الإيطالية والألمانية على يوغوسلافيا فجأة وحرستها بالأنابل، دكوا الحدود تماما وفوجئ الجيش اليوغوسلافي بالهجمة الشرسة ولم يجدوا مفر من الاستسلام، طلعوا بالرياط البيضاء على طول والراجل بيسلم بندقيته فبيكسرها، انتهت المقاومة اليوغوسلافية في لحظة وأصبحت اليوغوسلافيا غنيمة يقسمها ألمان والإيطال مع بعض. الجزء الشمالي من يوغوسلافيا دي الحدود اللي هم عملوها، الجزء الشمالي كان من نصيب ألمانيا والجزء الجنوبي كان من نصيب إيطاليا مع اللي هي اللي اسمها مونتينيغرو، وأيضا شريحة على الساحل خدتها إيطاليا برضو، وأيضا مكان اسمه ليبانوس. لمؤلف ومؤرخ بيحكي عن اللي حصل في يوغوسلافيا والبشاعات اللي حصلت وحكاية نشر الحضارة اللي عملوه وحكاية الشعار اللي كانوا ماشيين بيه كولونايز إيطاليانايز رومانايز وحاولت طليانة كل شيء. الأسامي حولوها الأسامي إيطالي كلها، أسامي البلاد بقت أسامي إيطالي، الميادين أسامي إيطالي، دي هي نشر الحضارة. حتى الناس بالعافية اللي اسمه جولابوفيتش يبقى كولومبو بالعافية وإلا هيتقتل أو يتنفى، ما فيش كلام من ده. يعني لازم نجي، احنا جايين ننشر الحضارة مش بنلعب. فحاجة غريبة والله. في قرية اسمها سبليت سموها سبلاتو، هذه هي عملية نشر الحضارة اللي عملوها. كل دول بيحكوا على الفظائع اللي حصلت في حرب يوغوسلافيا، وكان العدو قلب الترابيزة على الإيطاليين والألمان هو تيتو اللي ظهر فجأة بجيش من الثوار وغير قواعد اللعبة. ده ماريو رواتا هو المسؤول بتاع حرب يوغوسلافيا وكان بيسموه الوحش الأسود. شوف يعني الوحش الأسود كان كل همه هو تيتو وعصابته، كيف يمكن أن يقضي على تيتو. دي فيها وثائق وجدوها وفيها تفاصيل وبالعدد وإحصاءات كاملة عن القتلى والمجازر ومعسكرات الاعتقال والبشاعات اللي ارتكبها ماريو رواتا. طب تغيير أسماء الناس بالعافية وتفتيشهم، بيعملوا دوريات تفتيش عشان الإرهاب. كل دي إجراءات لمقاومة تيتو وعصابته. بعدين ابتدى ماريو رواتا يستخدم طريقة الإعدام الجماعي واعتقالات الفجر واستعمال قاذفات اللهب لإحراق القرى وقتل المواشي وإحراق المحصولات ولتجويع مين؟ لتجويع تيتو وعصابته. كان أيضا في نفس الوقت المثقفين كان نصيبهم هم والنساء الترحيل إلى إيطاليا على طول، يرحلوهم لإيطاليا. ده معتقل راب اللي حكينا عنه، معتقل كان فيه حوالي 40,000 50,000 معتقل. مات 60% منهم تقريبا، ودلوقتي في نصب تذكاري في هذا المكان. ده واحد من اللي عاش، ده واحد من المساجين في سجن راب، ده يوغوسلافي، ده عاش في السجن ده وربنا كتب له العمر، لكن كان معاه أبوه جده وعمه ودول كلهم ماتوا. بيحكي بقى ازاي السجن ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن خيام صغيرة، كل خيمة يحشروا فيها 6 نفار، وفيش لا مرتبة ولا سرير ولا حاجة، يناموا على الأرض على العراء، وكانت مشكلتهم ما يلاقوش مية يشربوا. والأكل كان عبارة عن حبوب من المكرونة أو أعواد من المكرونة، أكثر مرة كان 12 عود مكرونة. وده سجين آخر أيضا كتب له العمر، بيحكي على الأهوال اللي شافوها في هذا السجن. بيقول ان فعلا كنا بنشوف الناس بتموت كل يوم. في الكريسماس مات 85 نفر من المعتقل دفعة واحدة. وبيقول ان انا بقى شوف بيديله وقت ايه ده بقى الغدا، المياه دي اللي فيها شوية مكرونة عبارة عن 5-6 عيدان مكرونة، ويديلهم العيش نصيب كل واحد 70 جرام يعني لقمة بالضبط. الرجل ده لما بيتذكر بيبكي، لما بيتذكر الأهوال. بيقول كنا بنحط 3-4 في كفن واحد، كنا نحطهم في حفرة والأوامر نكتب على الحفرة اسم واحد بس وصليب واسم واحد. شوف اللي كانوا بيجرى لهم ايه، يتحولوا الى هياكل. بعد 15 يوم يبتدي الواحد يبقى هيكل بالشكل ده. الراجل بيحكي انه حضر كريسمس في ليلة كريسمس في المعتقل ده، كان بيشوف جنبه واحد بيعيط، واحد بيئن، واحد بيصرخ، واحد بيغني ويرقص بجنون. كان منظر يقول انا كنت ما افتكره شيء بشع يعني. وطبعا كان أبوه طبعا مات قدامه، وجده مات وعمه مات وعيلته كلها، هو كانوا 8 يعني ماتوا كلهم، هو اللي عاش بس وحده. دي ممرضة كانت بترعى الأطفال، أطفال المعتقلين، حطوهم في شبه ملجأ، فكانت هي بترعيهم. بتقول الفظاعة اللي كنت بشوفها، الأطفال ما فيش مراتب وبيناموا على جرانين وبيموتوا من الجفاف. كل وظيفتي ان انا كل شوية اشحن الاطفال الاموات واحطهم في حفرة. وبتقول انا ما قدرتش استمر وطلبت ان هم ينقلوني المعسكر الكبار لان عذاب الطفل انا ما قدرتش استحمله لان بشوفهم بيتعذبوا ويموتوا قدامي ومش قادر اعمل لهم حاجة وهم اطفال قليل الحيلة. يعني برضو انا لما اشوف واحد كبير بيتعذب ارحم مما اشوف طفل بيتعذب. فهم هي طلبت انهم ينقلوها لسجن الاطفال وهي بتفتكر طلبت ينقلوها لسجن الكبار وهي بتفتكر وتبكي البشاعات وهي طبعا واضح ان شكلها تاريخ الالم مرسوم على الوش الغلب يعني غلب. شيء غريب. صاحبنا بيحكي برضو عن ليلة الكريسماس ده الغريبة اللي مش قادرة ينساها. بيقول انا كنت بشوف الناس اللي كانوا بيكلموني امبارح اصبح الصبح لقيهم ممددين وما فيش حد بيتكلم عينيه بس بتتفتح وتتقفل قدامي. ماريو رواتا كان متصور ان لما هيشدد القبضة على المواطنين اليوغوسلاف وينشر الرعب والفزع هيقدر يحجم النشاط بتاع قوات المقاومة وتيتو وعصابته وجيشه الى اخره. لكن اللي حصل في الواقع اللي حصل كان العكس. كان كل ما يشدد قبضته وينشر الرعب وكل ما يبتدي يقتل ويعمل مجازر ويعمل الى اخره كل ده تكون النتيجه الناس تهرب وتجري على تروح على تيتو تقول لك ما دام هنموت يبقى نموت واحنا وطنيين ونحارب الاعداء. فكان دايما النتائج عكسيه. اللي احنا شايفينه هو دلوقتي ما تبقى من مقبره الضخمه دي مقبرة رب وبنشوف العلامات القبور دي عليها اسم واحد لكن هي مش واحد. لو تفتح تلاقي 10 كانوا هم عندهم تعليمات ان يحطوا اسم واحد عشان يعني يتقال ان ما تقتلش ولا ماتش الا 300 400 بس. وده برضو واحد من المساجين اللي ربنا كتب له عمره بيحكي برضو عن الحاجات الفظيعة. يقول لك انا بقى لسه بكلم الشخص ده امبارح واصبح الاقيه ممدد وما بيتكلمش ومجرد عين بتتفتح وتتقفل. وابص الاقي المفتش يقول لي ده ارميه ده بكره هيموت. فبيرموهم احياء وبندفن بالعشرة في حفرة واحدة وبنحط في الكفن الواحد 3-4. ذكريات فظيعة وسجل جرائم بشع. الراجل بيقول انا ما قعدت مدة ما اقدرش ازور المكان مع ان كل اهلي مدفونين هناك لاني ما كنتش اقدر اتحمل. يعني كل ما اروح هناك الاقي نفسي مش قادر فارجع. قعدت مدة وأنا مش قادر أهوب ناحية مكان القبور دي مع إن هناك بيرقد أهلي وأجدادي وأصدقائي اللي لعبت معهم أيام الصبا وبيعيط وبيتكلم. لكن بعد كده كان بيقول أنا كان لازم أروح عشان يحسوا ان يعني ان هم ما تنسوش وان في برضو اللي بيزورهم ويحط وردة. شوف بيعيط بيبكي مش قادر. أهوال يعني فعلا أهوال. شوف اللي احتمل ده كله مش قادر يحتمل ان هو يحكي. يعني ده يوريك برضو قد ايه يعني ثقل الذكرى وفظاعتها. يعني هو عاشها لكن مش قادر يحكيها. زي ما قلنا انه كانوا بيجمعوا الشبان واللي يكونوا مثقفين وكده واللي في امل منهم يرحلوهم على ايطاليا في معسكرات العمل وبعدين يقتلهم ما بين سن 15 وما بين سن 70. بيحكي هنا عن رجال التيتو ازاي ان هم كل مكان تقرب منهم المصيدة ويكاد يحكم عليهم الحصار يفلتوا في آخر لحظة. هنا التشكيلات بتاعتيته كل مكان يحكموا الحصار حواليها ويقولوا خلاص المرة دي هيقعوا في الشبكة. في آخر لحظة بص لاقي الثعلب اليوغوسلافي ده اختفى وبلعته الأرض هو ورجالته. فما يجدوش في النهاية إلا الأكواخ يحرقوها ويولعوا فيها النار. ذكريات مسجلة حية. جرائم جرائم ده نشر الحضارة بقى. دي بلد اسمها بودوم اللي حكينا عنها اللي حصلت فيها مجزرة رهيبة. حرقوا قتلوا ذبحوا كل شيء. قلنا كل مكان التيتو يقوم بهجمة فدائية بيردوا عليها بأنهم يحرقوا قرية بحالها. الست دي كانت في قرية بودوم بتقول لما جم زوار الفجر عشان يلموا الرجالة خدوا جوزي وخدوا ولادي. بقول لهم انتوا هتاخدوهم فين؟ قالوا لا ولا يهمك هيرجعوا لك تاني ساعتين بس ويرجعوا. هم طلعوا من هنا وصيت لقيت ضرب الرصاص وبيصفوهم طوابير وبيقتلوهم. بتقول عيلتي كلها اخدوها ما فضلتش الا انا. كنت قاعده ببكي مش قادر اعمل ايه هعمل ايه. وبعدين اسمع طلقات الرصاص واشوفهم بيتقتلوا قدامي. الراجل ده بيقول كان سني أقل من 15 سنة فأعفوني من الإعدام، وخدوا بقى أهلي كلهم، كل عيلتي عبارة عن 12 نفر خدوهم ضمن عائلات أخرى، وشفتهم صفوهم قدامي كده، وتيجي فرق الإعدام تقتل كل صف، والصف اللي بعده يؤمر بأنه يدفن القتلة، فيحفر ويدفنهم، وبعدين يجي دوره فيقف ويرد يحشوه هو كمان صف ورا صف. يقول شفت الكلام ده كله قدام عيني، بس انا اعمل ايه؟ يقول انا اعمل ايه؟ لو كان معايا اي مسدس او اي حاجة كنت قتلت واتقتلت، ما كانش مهم، لكن ما كانش معايا حاجة، واقف عيل صغير. وفي النهاية كوم من الجماجم ومقابر جماعية. بيقول عشان كده أنا على طول بعد شهور طلعت أجري وهربت ورحت لتيتو، لأول مرة في إيدي مسدس، بقيت سعيد كده وأضم البندقية والمسدس كده وأقول أنا مش حسيبكم أبدا، مش حسيب بندقيتي دي أبدا. العنف بيولد العنف، الكراهية تلد الكراهية على طول، عمر ما في إرهاب ممكن يصنع ولاء أبدا. ودي النصب التذكاري لما تبقى من قرية بودوم. تاريخ، تاريخ بتقول انا مش هنسى ابدا، ما اقدرش انسى ابدا يوم ما خدوا كل اهلي ولادي وزوجي وصفوهم صفوف وقتلوهم، وانا كتب علي ان اعيش واتذكر. هم فاكرين ان العنف كان هيخوفنا، لكن بالعكس العنف كان بيخلينا نطلع نجري على تيتو ونتطوع في جيشه. بودوم اسمها يظل في ذاكرة التاريخ. على طريقة تفرق تسد، قلنا ازاي ماريو رواتا ابتدى يثير الفتنة بين الكروات والصرب، وازاي ان في ضابط كرواتي اللي هو باوليتش تطوع في الجيش الايطالي وتعلم اسلوب الحروب على ايد موسوليني ورجع، اللي هو ده باوليتش الكرواتي، وأعلن ولاؤه لإيطاليا وخلى المجموعة الكرواتية تنضم للجيش الإيطالي، وبدأ الكروات يقتلوا الصرب، قتلهم 500,000 كروات، قتلوا 500,000 صربي واللي بقول لكم اللي حاصل دلوقتي هي الانتقام الصرب بعد 50 سنة من الكروات، وده اللي بيفسر لنا ليه جيش ذو الأغلبية الصربية بيعمل في كروات، ليه بيعمل العملة دي. هي الانتقام زي ما قلنا، العنف لا يلد إلا العنف، والكراهية لا تلد إلا الكراهية. وممكن الطالي تنو بيت، ده بقى السفاح الرابع أليساندرو بيرولي، ده اللي كان في مونتينيجرو، وده صاحب الخطبة المشهورة: يا أبناء الدوتش البررة، يا جنود إيطاليا البواسل، اقتلوا هؤلاء الكلاب ولا تأخذكم بهم شفقة لتكون الكراهية والحقد مذهبكم، أن يخافكم هؤلاء الناس أفضل من أن يحتقرونكم. الخطبة الشهيرة بتاعته، واحد بيكرس الكراهية يكرس الكراهية والحقد كحل، اجعلوا الكراهية والحقد مذهبكم. حاجة غريبة، يصفوا القتلى. كان فظيع أليساندرو بيرولي، ده كان فظيع، وبيحكوا العجب عن اللي كان بيعمله. دي كتيبة الإعدام، يصفوهم طابور وفي لحظة يخلصوا عليهم. بيقول كانوا الجنود يضربوا الأول النار في الهواء عشان التخويف، يعني دول كانوا منتظرين انهم هيتضربوا ويخلصوا عليهم بقى، وبعد كده يضربوهم فيخلصوا عليهم. كان الجنود يصابوا بحالة من حالة اسمها جنون الدم. فبيحكي واحد من الضباط اللي يقول: بعد المذبحة دي كنت بلاقي نفسي بعدي على الميتين دول وطلع مسدسي وفرغه في واحد واحد، اخلص عليه، يكون لسه عنده نفس ولا حاجة اخلص عليه. صورته وهو طلع المسدس وبيضرب الميتين يخلص عليه، جنون، يعني هي حالة جنون. ده بيحكي عن انه مرة كان واخد اسير، فجه أليساندرو بيرولي قال له: ده مش متعملوش كده، وراح واخد البندقية من الضابط وراح مفرغها في دماغه في بطن الرجل، وقال له: كده تكون معاملة الاسرة، وخلص عليه. هو ده الاسير، ده الرجل بيحكي الصورة دي، بتحكي الحكاية دي. مفيش عندنا اسرة، دي هي معاملة الأسرى، خد منه البندقية وفرغها في بطن الراجل خلص عليه. البعض كان بيرفض تنفيذ الأوامر، والبعض كان بيجد لذة في البشاعة دي ويمارسها بتلذذ وسادية. شايل دماغه، شايله الله يعاجه، ده منظر فظيع، ده شيء فظيع قطعا. انتوا اول مره تسمعوا عن الحاجات الغريبه دي وعن السفاحين اللي ما حدش بيحكي عنهم ابدا. هذا الجانب جانب محجوب ومسطور، وما كانش حد بيتكلم عنه. كان كل الكلام ما فيش إلا جيبلز وهتلر وجيرينج وهيملر واللي عملوه في اليهود ومحارق اليهود وبتاع، إنما ما فيش كلام، قافلين خالص الباب ده، لأن ما فيش مضطهدين في العالم إلا اليهود، ما فيش معذبين إلا اليهود، ولا مظاليم إلا اليهود. كم فظيع من المظالم والفظائع. وكانوا بيقولوا عن الإسلام، بيقولوا العرب المسلمين البرابرة نشروا الإسلام بالسيف، ويقولوا عن الاستعمار الإسلامي والفظائع الإسلامية. ما فيش حد من هؤلاء الخصوم قدر يروي مجزرة أو مشهد في الغزوات الإسلامية، ولا واحد على ألف من الأهوال دي كلها حدش قدر يطلع ولا يحكي عن المشهد بالشكل ده أبدا. وبعدين هو الإسلام ما انتشرش بالسيف، الإسلام راح آسيا والهند من غير حروب، عن طريق التجار المسلمين كانوا بيشوفوهم بيصلوا ويسجدوا ويلاقوهم أمناء وطيبين وأهل حلم وأهل أخلاق، فيقول لهم انتوا دينكم ايه؟ فيقول لهم إسلام، فيقول لهم علمونا فيعلموهم. وهكذا دخل الإسلام الهند، ودخل الجمهوريات الأسيوية زي أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان وتتارستان. تتارستان دي يعني التتار، احنا عارفين ان التتار هم اللي حرقوا بغداد، ومع كده رجعوا اسلموا، شوفوا قد ايه. والاسلام عمره ما كان يبيح اي فظائع ولا عرف عنه الفظائع دي بالمرة. وفي النهاية السيف هيعمل ايه؟ السيف هيقتل واحد، انما دي احنا بنشوف قتل جماعي افناء، حاجة غير عادية، ده غير التجويع، غير اللي بيحصل للأطفال، غير اللي بيحصل لأبرياء بالعدد، هدم البيوت على الناس. تقوم قال إيه فرقة صعقة إيطالي بيسموها الكارابانييري، يجي لها الأمر من فوق من الجلاد الكبير راسترلمنتو، يعني طربق على دماغهم، يدوروا الحرق والنسف والخسف، حاجة غريبة جدا. يعني زي ما يكون لعبة أتاري، كما لو كان الناس دول مش بني أدمين، كما لو كان الناس دول عبارة عن كرتون، صور كرتون، والجنود دي بتلعب عمالة تدور المكان كده اهو، دق دق دق يقتلوا الناس راستر ألمنتو، قتل دبش يدردكوا الدنيا على نفخهم، حاجة غريبة. في بعض العسكر والجنود اللي عاشوا المجازر دي وكانوا بيزولوها، يعني بلغ عمرهم 90 سنة، ودول سألوهم عن ذكريات الحكاية دي، انتوا ما كنتوش بتحسوا بحرج مثلا او انكم ده شيء غلط اللي بتعملوه ده؟ فكان الجنود بيقولوا ابدا، احنا عمرنا ما حسينا باي خطأ واي حرج بالمرة، بالعكس كان احساسنا ان الناس دول كم مهمل، وان احنا بننشر حضارة، وان لا يمكن الدوتشي ده يغلط ابدا، فيه بلا دوتشي، فيش ما يغلطش الدوتش اللي يقول كلمة تمام، احنا بننشر الحضارة والناس دول لازم يتحرشوا من الاول، وبعدين بقى ايه نبذر بذور ايه جديدة ونزرع حضارة جديدة. فهم كجنود كان مغسول مخهم تماما نتيجة اعلام موجه، كل واحد طالع متصور اللي بيعمله ده هو يعني ما فيش فضيلة بعد كده، هيغير التاريخ، هيغير التاريخ. قطعا انتوا كلكم دلوقتي بتتساءلوا فين هم المجرمين دول؟ ليه ايدين العدالة ما حصلتهمش؟ ازاي حصل التلبيس والتدليس العالمي فلم نسمع الا عن هتلر وهيملر وجيبلز وجيرينج ومعتقلات اليهود ومحارق اليهود وتعذيب اليهود واضطهاد اليهود، وما فيش كما لو كان ما فيش في الدنيا مظلوم الا اليهود. راح الأفارقة دول في الرجلين اتنسوا في المولد زي الأيتام في مأدبة اللئام، هل النسيان ده حصل اتفاقا وصدفة، أم كان وراه ضغوط وتكتيك وتآمر؟ الملفات اللي شفنا بعضها دلوقتي في الفيلم دي اختفت واندشتت واتقفل عليها كده هو؟ سؤال كبير هنجاوب عليه في الحلقة اللي جاية، وحنشوف الوجه القبيح للسياسة حينما تكيل بمكيالين وتتعامل بوجهين، وميثاق حقوق الإنسان حينما يظهر لحماية بعض الأجناس ثم ينسى تماما في حال العدوان على أجناس أخرى، لأن بعض هذه الأجناس حكمها حكم الحشرات والذباب. وهنشوف العالم المتنور المتقدم المتحضر والراجل الأبيض راعي الثقافة والحضارة. هذا الرجل الأبيض الراقي المتعلم هنشوفه أنه ما زال عنصري متحيز متعصب يساند الظلم رغم كل الشعارات المعلنة والكلمات المعسولة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.